الكتب يوغر الكتبات مشنا من غير المسيح عيسى مثل مريم يلنا ذمش قاع الربية ورث غنور في الصلبا لكن بين شبهات وإذا كي مخالف نفلاش ذي الشكاني الشكن ذياس ولا عليم سوى الشماع حسب مثل عنه ظن ورثنا غنارة الصح يرفع ربي غرس ربي ريسوا غزافرا يسنى يضب الأمور. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذاب أليما. كل حد ذي أهد الكتاب المسيحيين نموهين قبل ذي المسيح من يس يوم القيامة يرين فلسنا لدي شهاد يميضر من موثين أن حرمسا في ذي الهان اللي تحلت فلسن يميز قرعني مدان فبرضى ربي غطاش استنرفت ونهند فلاس استنرى مدني الغطل انهجي وذي كفرا ذي السنة العتاف ذا قرحان. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والموتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنوتيهم أجرا عظيما. ويرانا التصديق سن ذي المؤمنين وذي السمنا أني دينزر في الله ذوين الدنزر قبريش وذي بدن غفظاليث السفوغ من الزكاة وذا كاكني يمنا سربي ذو السلة خارث أذوي ذا شمرا فاك ذا جرد مقانا طاس. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. نوحا يقدم مكان يجد نوحا نوح يكذ الأنبياء بعديس نوحا دي إبراهيم أذ إسماعيل أذ إسحاق أذ يعقوب يكذ الأسباط الأسباط غرويش عيسى أيوب يونس هارون سليمان نفكدي داود الزبور ورسولا قد قصصناهم عليك من قبل ورسولا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. يكذر أنبيا النظام والفيد نحكام قبل ذر أنبيا نحكام إهدرة ربي موسى عينا نبلا وحيا ذر أنبيا تبشيرا الشقاذ ديوة كان وسع مد العذار ربي بعد الأنبياء ربي ريتوا غرفلا يسنى يضب الرمور. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. لكن رب دي شهاد سوين دي نزل في الله ينزل في دي العلميس ذي الملائكة شهدا بركة مضربك شهدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا

فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. أدظرف نسنت فثو إنسن ربوني فثو غفني اللنذة من قور ما يلوم ذني موذ والدجران الدريع والفمسمة اللساوي النفس بين ديجا أتيور ثنسا وحدس مدجران الدريع ما التي يستمس ديسناد أذا وتسيني حريشا بينك الندي جاء ملا وثمة خضرا إرقاجن يكو تلاوين أذكر ذياوين حريش يعدل السنتي يستماس يسبيين وند ربي أكين فغلط ملا ربي كل شيء يعلم يش يعني